يواصل الفنان حامل موسى الإبداع دائما وبتقديم كل مهاجرين إلى منتديات غرب الشام. الإدارة المميزة والرائعة دائما إلى الأخ مشتاق لك والغالي مهر الخلف والأخ محمد الشرقاوي. الشكر كل الشكر للإدارة مطعم ونادي برج العرب المعلم علي المعرباني وهندسة الصوت الأستاذ فاتح. وكل الشكر إلى عازف الورقة الأستاذ الفنان ياسر حطاب. السماع المريح لأنتم والفنان دحام الموسى. لحفر قبرك بيدي بين ضلوعي وأضمك اللي أخذك حبيبي بجياد أبوك وأمك اللي أخذك حبيبي بجياد أبوك وأمك برج العرب عينواني وبمعربات الجاني عند المعلم علي حبيب المعرباني عند المعلم علي حبيب المعرباني المنتدى عينواني طرب الشام وتلقاني المنتدى عينواني طرب الشام وتلقاني ادخل عدنا على الموقع تلقى احلى الاغاني بعد سلامي من الدير من سوريا سلامي بعد سلامي من الدير ومن سوريا الماهر ابن الخالف والأراضي السعودية